والسلام كان تاجرا وكان يبعث تجارته في اول النهار العظيم ذلك كتب التاريخ والسير. والسؤال المهم يا اخوه واختم به المحاضره، كيف نحصل البركه؟ فكما ذكرت البركه من الله، لكن شاء الله وقدر ان يجعل للبركه اعمالا حقيقيه ان فعلتها وحققتها رزقك الله سبحانه وتعالى بهذه الاعمال البركه. من اعظم هذه الاعمال التقوى اعظم عمل تحصل به البركه وتجلب به البركه في وقتك وفي دينك وفي مالك وفي زوجتك وفي اولادك. الرجل الذي بارك الله له في وقته ان اراد ان يقيم الليل قام، وان اراد في نفس الليله ان يقرا وان يحصل العلم حصل العلم، وان اراد ان يداعب اهله وان يسعد امراته فعل واعانه الله على ذلك. كل ما يطلبه سيجد البركه في الوقت، فقد يحصل من اعمال الخير ما لا يستطيع غيره ان يحصله في شهر كامل يحصله في ليله بفضل الله جل وعلا. وانا اعلم ان منكم من ذاق طعم ما اقول، فهذا امر يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده. قال الله تبارك وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ها لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب. المشكلة انك بتفكر في اللي تحتسب لك لانك ما تعرفش اللي ما تحتسبوش، فبتفكر في اللي تحتسب. انما لو حققت التقوى رزقت من حيث لا تحتسب، يعني ما تعرفش الرزق ده جاي منين، ما خططتش للرزق ده، ما اتخذتش له اسبابا. فاكرين قصة الاخت الفاضلة من اخواتنا هنا الفضليات الطاهرات، زوجها سجن، قولوا ربنا رزقها بنت طفلة وزوجها في السجن، بنت تعبت في ليلة حرارة ارتفعت جلست تعملها كم مدى تصلي، تقولوا انا والله لا املك ثمن الدواء، وتقول ابوها رجل فقير واحنا اسرة مسكينة جدا، لكننا نعرف ربنا ونحب ربنا. والساعة 2 بالليل بتقول خلاص انتظرت البنت، يعني تلفظ انفاسها الاخيرة، والباب بيخبط. مين؟ قال الدكتور. دكتور مين؟ قلت طلع ابوها يجري وهي وراه، بيفتح الراجل الشنطة، السلام عليكم، فين البنت المريضة؟ بنت المريضة ابوها، اتفضل يا دكتور. دخل كشف، كتب الروشتة، واقف برا الباب، وبعدين قال: يلا يا اختي. خير يا دكتور؟ قال: لا يلا هات قيمة الكشف. قالت: والله يا دكتور لا املك قيمة الكشف، ما معيش. فشخط، فقال: انت ما عندكيش حياء تصحيني من النوم وتطلعيني من بيت الساعة 2 بالليل وتقولي لي ما معيش قيمة الكشف، تتصلي ليه؟ قالت: والله يا دكتور ما اتصلت على حضرتك، انا اصلا ما عنديش تليفون. قال لها: الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت له: لا ده الباب اللي جنبنا. مش احنا الباب التاني. سبحان الله. أظن كل واحد فينا رزق المسألة دي حتما من حيث لا تحتسب. ما فيش ولا أخ فيكم إلا ورزقه الله يوما في موقف من المواقف من حيث لا احتسب. مش شرط يبقى رزق مادي، مش شرط يبقى رزق فلوس، لا إطلاقا أبدا. ممكن تبقى في مأزق، في حرج، في كرب، في ضيق، فيرزقك الله أخا من إخوانك فيذهب حرجك وضيقك بكلمة، ما ده من حيث لا تحتسب، ما خططتش انت. فمن مسألة من حيث لا تحتسب دي ملهاش اطلاقا الا سبب واحد، الا وهو التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الله الله، يا سلام، آية جميلة. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. هتلاقي الامور ميسره، كله ميسر،